أكرم بها خلة لو أنها صدقة وعودها أو لو أن النصح مقبول. وكرم بها التعجب. أكرم بها خلة لا أكرمها من خلة صاحبة. لو أنها صدقت لوعودها ولو هي صدقت معودها معودها محتمل معنوين وعودها الذي وعدته الراجل حتى نكفرته ومحتمل أن يجمعه أنه مصدق لو أنها صدقت وعدها في وعدها أو لو أن النصح مقبول والولوعة النصيحة مقبولة عنه النصيحة ودمت هكذا في التسلم نصيحة وتنبيه الشخص على ما فيه أسلحة وتحذيره مما فيه له مطابع ضد الغش الغش خاطر الانتين البيع دنيا ولو أن الجن البيع ابن عاهد وبعض الشرحة لأنه تزين وعيد المصلحة لكنها خلة قشيطة من دنيا لكنها خلة صاحبة قشيطة خلطة شاطه خلطه منه سمية الشمس صوتا الدبوس سمية صوتا صوتا لأنها تخلط اللحم بالدم ها خلة من دمها الفجر من وجهه إسلاحه وتردينه الفجر أسلح من فجعه وجعه وغالب كذب ولا أولع يا كذب وإخلاف عدم إخلاف عدم الوفاء بالوعد في عهد وتبديل صاحب لآخر بما تدين على حال تكون بها تلون فيها تلون بما تلون فيها الوالد الوود وهذا فما حرف لكن تدوم وتستمر على حال هيئة تكون بها تعود عليها تدوم عليها كما تلون في أسوادها الوود هل أنت تلون تتطور على كل طور كما تلون الغول لهم الشياطين مناطق الشياطين في أسوادها في حال تربدها مناطق الشياطين مناطق الشياطين هي الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت الا كما يمسك ماء العرابي وانك لا تمسك تحفظ بالعهد الذي زعمت خالق الا كما يمسك يحبس العرابي بجمع خلباد وهو ما يصفى به التقوى بالماء غالبا تعالى لا يغرنك يخدعنكم خره يغره إلى خدعه وأطمعه في الباقي ما منك شاعدتك تتمناه وما وعدت حدثت به من الأماني والأحلام تضريب لا الأماني من مدتي حب يعتمد على لكن يتمنى وضع ما رآه في يومه يوثقني إلى الضبعين يتحمل مع الأطلال كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل كانت معنا صار مواعيد مثلا موعد عقوب هذه عقوب تبقون رحيم من العمال يقول واحد أخاه بيستمر يخرج لما صار بلحا قال هذا حتى تكون رطبا كل طور لحقته يقول انا خجل ان تشرب واحد كوب حتى ادركت من طارت شرادها تحت ليله واشتدتها ولم يعطي حبيبه ما ادرى ما أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا من تدنوي أرجو وما أخاذ من فتح الهمزة وما كسر أظن لا عندنا ما عندنا التنوير عطاء نشاره قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل أمست صار السعاد لأرض واحدة الأرض لا يبدعها لا يوصلها ما إلى حولها إلا العتاق العتاق هي هنا التفريق المستثنى منها المحذوف لا يبدعها شيء إلا العتاق العتاق جمع عتيقة ككريمة وذن ومعنى كما اذكرت النجيبات السريعات جمع نجيبة نقول أحيان نجيب والمراسيل جمع مفسار على القياس اللي هي سهلة السير وبجمع رسلة على غير قياس المعنى واحد معنى المفسار المراسيل الرسل والمفسار واحد ولن يبلغها إلا ولن يبلغها ولن ولن يبلغها إلا ولن يبلغها يوصلها إذا ولا فرة ناقة قوية جمع على فرتها لها على العين أقال وتفضيل لها على بمعنى مع على العين الفتور مصدر آن إلى فترة يقال ضر من السير والتبغيل كذلك كأنه مشتق المشي البغال من كل نباخة من إبراهيم عرقت من كل ناقة نباخة رشاشة ذكرى الذكرى قدمناها والعظم الناتئ وخلف الوزن جمع الذفار واشتقاقه من الذفر وهي الرائحة مطلق إذن يريح مطلق النجيء والذفار إن لا غير يجيء الذفار إذا عرقت خلق لا مربطها معناها القوية عليه وقالوا بعيد عربته السفر وما عربته السفر أنا أمتين عليه مربطها طامس الأعلام في القوي عليه مكان طامس من ناحي الأعلام جمع علم لكم الأمارات مجهول غير معروف هذا الكناية عن الصحابة هذا الطويل ترمي الغيوب في عين المفرد مفرد مفرد لا لا ترمي تنظر بالدفق والله لا أقل بلك ترمي تنظر الغيوب جمع غيب وهو ما غيب عن كل شيء يوك نبدي يوك العلم عينينك عيني ثور وحش مفرد المفرد الموحد الوحش وحده دهق الدهق ككتف والدهق كجبل والدهق كسحاب الأبيض ودهق ككتف وجبل سحاب الأبيض وهدي وعقل يا حين توقدت اتقدت بالسراب الفزاز الفزان فزان جمع حزيزه وهو ما غلوب من الأرض. فزاز جمع حزيز وهو ما غلوب من الأرض. وقد فزان لقد فزان وقال فيها لغة ثانية فزان ذنو ما قال وفي محبة قالها في الشرق والميل الميل جمع ميداء هي الرملة البيضاء بخور مقلدها عبد مقيدها في صفها عن بنات البحر التخطيط في خلقها. قال قال ضخم ضخم عظيم مقلدها مكان القيادة من هذه رغبة عبد غليظ مقيدها مكان القيد منها الساق في خلقها خلقتها تفضيل زيادة عن بنات الفحر بنات جمال به هو أبوها هي أفضل من غلباء وشناء وذخارة غلباء وغليظة العنق وشناء عظيمة الوجنتين لهم العظمان تحت العينين مثلثة الواو وجنة وجنة وجناء عذكون العذكون بالكاف وبالهاء بعد الراء العذكون والعرهم كثيرة اللحم مذكرة اشتلك الخلق تشبه خلقتها خلقة الذكر في دفها ساعة في دفها جانبها ساعة واسعة لبة والبحر في دفها جانبها ساعة ساعة ضد الضيق قدامها ميل بال عن قدامها رغبة طويلة كيف الميل فيه وقدر مد البصر سير على طول غدا وجلدها من أطول ما يعيسه طرح طلح بضاحية في مدين مهزول ذلك جلدها من أطوم الأطوم خصبوه ثلثات بسيجة آية الشهر ذكره شيء تمكين ذلك يفجع من الأطوم اللي هو ثلثات بسيجة ما يؤجسه ما يؤسل فيه طلح الطيش اللي هو القراد المهزول ذاك الشد عضا من غيره بالضاحية في الضاحية المترين الضاحية البارزة للشمس المترين اللي هم الجلاء تثنية متن افترق عضا الظهر من الزحم مهزول الطيح طيح غير السمين حرف أخوها أبوها من حرف التي تشبه حرف الجبل في العوام قد حرف الخط في الضمر فأكوى المشور دليل قوله وأبيض تستحي من الدؤم نفسه ومن الدوم نفسه إلى صير الوجناء حرفا محمولها أخوها أبوها يحتمل معنيين أخوها أخوها أبوها أخوها مثل أبيها في الكرم لا تكتبوها في الكرم الله أخوها أبوها وذلك أن وجدت ناقة أيوة ناقة ولدت من ابنها أيوة فولدت ولدين فضربها أحدهما فولدت ناقة كعب أبوها أخوها من المهجنة التي حمل عليها الصغيرة والناقة ولدت ولدين ذكرين أحدهما ضربها فولدت ناقة كعب أخوها أبوها وعمها خالها عمها وأخو ترى وأخو أبوها قوداء شمليل القوداء طويلة الظهر والعنق والعنق شمليل والشمليل والشملال والشملة السريعة يمشي الفراد عليها ثم يصرفه منها لبان وأقرام وزفاري. لا يمشي عليها الفراد ثم يصرفه يصدق يصرفه منها لبان صدر وأقرام لهم الشواكل هم قرب له الشواكل زهاري معناها مرسل عيرانة في فسق النحل عن قرب عيرانة التي تشبه العين في السرعة ثمار الوحش قذفت رميت بالنحض بالزحم عن عرض ناحيته أنا شرايت الأحمال كانه زارق بالزحم مرفقها الله يرفقها مفتول وبرم عن بنات الزوج فت الأمراض كما نحن الأصوين بنات جمع بنته الزور اللي هم الضلوع الزور اللي يختلف لها مرافق ما هم لا صوين يختلف لها يكشك راح حتى دائما تعود يكشي من الدم كأنما فات عينيها ومذبحها من خضمها ومن اللحيين دم الطيل وقلت حسنا شارب القوش وقلت ما فات تقدم لبد مذبحها مسحرها هوا فات عينيها بل قدام عينيها مذبحها يعني منحرها من خطمها وهو خطوها انثى ومن مكان خطمها الخطام اللي هو السمام ومن الدحين اللي هو الحنوب تمر مثل حسيب النخل لا خصر في غازر غارج غارج في غارج لم تخون في حارج قال تمر أنا تجعله مارا تمر توخر مثل ذنبا مثل حسيب النخل في غصن فرش النخل في الطول حسيب النخل يا صاحب خصل جمع خصلته له مجتمع من الشعر نواش مجتمع الغبر ذي بمعنى على خالصه تمره على خالص طرح خالص لا لبن فيه لم تخونه تتعهده ولم تتخونه لم تتنقصه تخونه تخوفه يعني تنقصه يقال فلان تخونه ثم تنقصه يقال تخوف فلان تخون دينه الى اشتق بعضه في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالمواعظة انا ما يدوم عليهم مخافة السآمة علينا وفي يتخوننا وتخوفه يا تنقصه قال ويأخذهم على تخوف تنقصه لم تخوفه يا أحالي يأخذهم في أحد ما وضرع ما في إجبال أحالي مشان وحريف عند الله ما أخرج الدول جسرة بس فقط قنواء في حرتيها للبصير بها يا قنواء التي في تحت الدم قنواء بها خشمها والملكة أقنار أقنار في حرتيها في بنيها قال أن السبب من مرسل الصحابة ما يجب بعد ممكن أن يكون بناها تسولوا على حرفيها هذا وذا هو وذا هو في تفسر هذا حرفيها في البصير بها الخبير بها اكتب كرم بنيه البينات كرم نبين ظاهر وفي الخدين تدخل بحنظم الخديها وانا بقول فيها تسكين من دين الخدين والخدين تخلي على يسارات تخلي على يسارات تخلي على خفتهم تخلي هي ما فيها زال ما فيها تخلي تخلي تسريع على يسارات القوائم يسارات سريعة وجد ثقة ضامية دوابل دوابل ومشي ينبسي ينبسي دوابل مشي ينبسي إذا بدأ الأرض فيها يبسي لا يسارات بيقول يسارات يسارات بالنشمع قوائم قوائم خشاك وجدا سقط من لوابي مسهن الأرض لا نقل مسهن مش من التراب هذا بدك لا تتود إن شاء الله ما يبقى مع شوي يصير مسهن الأرض تحرير هناك دليل لسرعة خطر مسهن الأرض تحرير خطر تحرير القسم قليل قليل من الوقت من هذا الجزء إن شاء الله سمر العشايات سمر العشايات يتركنا الحصى زينا زينا زينا سمر العشايات سمر العشايات عشايات وضع صبوتيه يتركنا الحصى الحصى حجارة اليمن متفرقا تعرف الحجار في اليمن جميع قين النار والشريط يصنعون قال عنهم ليش الوقت شهد الوقت فلا يشبكم التنعيد فلا أرسلوكم فلا لم يقفهم النار والروسة أرغبكم التنعيد بنعاد ما يشبكم من رؤوس الجبال السوار أنا أعلم مشد الوصل مشد من هاي ويتصل سمر العشاء عشاء يأتي النشمة يمعون عشاية ما هو أحسن ظاهر الفتك يتركنا الحصى في اليمن تذهب إلى الحجارة متفرقة لم يقف من رؤوس الأكم تنعيد رؤوس رفع الجبال الصغار لا يزفهم منه تنعيد ويمشد الوضعي إذا توطى مرة وضع سنتين شد شد عاي شدة خفية خفية خفات خفتان جاءت كأن أوب ذراعها إذا عرقت وقد تلسع بالقور العساقيل بالقور العساقيل يدا يرى عليك المزاد الزجاج هي خبر كأن بدون هبيات قال كأن أوب معناها رجوع الأوب الرجوع أوب ذراعها تثنية ذراعي إلى حين عرقت أنا أرشح في الذهاب بالماء والحالة أن تدفع معنى استحب اتمدحب من الجسر ما يزن يقول احنا تكسل وما الدفع الدفع الدفع اللي هو ما تدفع به هذا يعمل به وقد تدفع استحب بالقول العساقير العبارة المقلوبة القوم وقد تدفع فعل هو بالسراب هو بباب القوم هم عقارة لبضلاب بجباب السراب كيف عايز العبارة؟ بمعنى هذا؟ حلبت العبارة جعل القرى جعل القرى لبست جعل السراب لبس القرى والعبارة مقلوبه هم بلبس الشراب وقد تلفع بقول العساقيل لعشاقين الشراب. وقد الحال عن درقو العشاقين جمع درقو القور جمع قارة لجبال الشراب لقضاب درقو لبس الشراب. العشاقين الشراب ألا واحدة لهم من أفرهم يوما يرد به الحرباء يوما مستخيدا في يوم مستخيدا مستخيدا في يوم يود يقوم نهاره به الحرباء واحد الحراب حرباء ده ذكر أم حربين عنده يقول لها كلاب حسان الدبوية وهي دويبة تتلون بكل ما وقعت عليه وبالأحوى من البلد ومن أمثاله ما صرد من الحرباء أبلد منها ما تخرج بها ست البلد يوما يود يقوم نهاره به الحرباء مستقبا معناها بارزا بالشمس كأن ضاحيه بالشمس ممدود كأن ضاحيه هو ما برز منه للشمس ممدود مجعول في المادة وهي الرماد الحار. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وقل جناديب يركضن الحصاقيل. وقال للقوم جاب القوم اسم جمع رجل حاديهم شارقوا لبيل بهم قيلوا يكفي ما فلت قال قالوا للقوم حاديهم قيلوا قجلوا ليش تحرمها والحال قد جعلت شرعت وقل جناديب ضاعت الصهد الموصوف الجناديب جمع جندقي اللي هو ذكر الجرادي تعرف وهي في مخطوط ويحفظ صدفة ليشد الحر لأن كلنا يضرب من الحصاء جمع حصاد شعار حزارته قيلوا مفعول قال للقوم حاديهم قيلوا شد النهار براحة شد النهار نقطة شدة حر النهار نقطة النهار ذراعة هو خبر كأن ذراعها ذراعة على قدم ذراعة كأن ذراعها ذراعها شبه ذراعها في الشرعة التقدم بذراعي مرأة على قدم طويلة النصف دي المتوسطة في السنة قامت شرعت في البكاء تجاوبها رد عليها نكد جمع نكداء بهي الحديث بهي الحزينة مشاكل فاقدات جمع مسكار وهي الفاقدة لولدها شبه بذراعي شرعتهم لا تنكحن عجوزا لمعرفت لها وخلاديات لها مبعنا حربا وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصيها الذي ذهب فأنزل نصيها فما ظل بان النصف نواحة رخوة سبع نواحة نواحة مانعا بكرها الناعون معقود نواحة كثيرة في البكاء نياح البكاء رخوة مسبعة الراء طويلة الضبعين الضبعين العضودين قدمناها لقولة طعامت بضبعيها وحديث تعرف الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه فقالت أخذت بضبعه فقالت له ألا هذا حلف لهذا حلف قال لها أنا عم لك ولك أجر رخوة الضبعين ليس لها معقول عقل عقل أمشي لما حين مع أخبر بموت بكرها ولد الأول الناعون جمع راعي وهو المقتل بالموت ليس لها عقلا. المعقول من المصادر التي جاءت على مفعوله مجلودكم محلوفكم معقول ومصادر يزينها مفعول مجلودكم محلوفكم معقول تفرد لبان بكفها وتضع وفر شقه عن ترى فيها قال التفريد تشق من لبان الصدر معناها ما على الدب ما على ما على الدب الدب صدر من الثياب بكفيها ومن درعها درعها رعابيل جمع العبادة قطع مقعد قطع خرق شغيت اللي الرعابي شقق عن تراقيها جتور قاتلها جمع قوة وهي اهوام الصدر يسعى الوشاة جنابيها وقول يسعى يمشي الوشاة جمع واش اللي هو النمنا سمي بذلك لأنه يشي كلامه أي يزينه إياك يزد على الناس من وشاء يشي أي زين من وجسه وبتعرف إلى زينهم جنابيها ناحية الهاتف للناقة وقولهم من قولهم حديث قولهم مقولهم حديثهم كان يانا انك يا ابن حبيب سلمى لما تقول هو يجد ابو سلمى انك يا ابن حبيب سلمى لما تقول